الأمر الثالث أن لا يمكن التحرز منه، أن لا يمكن التحرز منه. الأمر الرابع أن يكون قليلا أي يسيرا. لا يلزم أن توجد هذه الأمور الأربعة جميعا، ولكن على الأقل لابد أن يوجد واحد من هذه الأوصاف. لكن لو انتفت كلها فلا شك أن هذا الغرر لا يسمى غررا يسيرا، وإنما يسمى غررا محرما مبطلا للعقد. ربما إن شاء الله في الدرس القادم نكمل حديث أبي هريرة النهي عن بيعتين في بيعة، ونتكلم بتوسع مشيئة الله عز وجل عن الغرر. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للأسبوع القادم، الإخوة في المسجد يقولون لا درس يوم الربوع لأنه ستكون هناك محاضرة، فهل ترون إن رغبتم أنتم والأمر لكم أننا نؤجلها يوما إلى الخميس؟ وهذا ليس بملكنا وإنما من المسجد، ليس بأمري، فيناسبكم أو نؤجلها بعد ذلك يوم أسبوع آخر، أمر لكم. شيخ عندك درس؟ لا هناك، هذاك بعيد يا شيخ، مشوار نلغيه، سمشي ننقل المسجد الثاني. في مسجد هنا؟ والله الأمر لكم، إن رأيتم الخميس المغرب أنا ما عندي شيء، والأمر لكم. شيخ ماجد، شيخ عمر، سؤالك يا شيخ، لأن الأسبوع الذي بعده سأكون عندي مناقشة رسالة في الجامعة الإسلامية، لن أحضر الأسبوع الذي بعده، سأسافر عصر الربوع إلى الجمعة. لا مروني أنتم، أنا ما عندي شيء. سم شيخ فاتح، ما رأيك أنت؟ بعد العشاء في محاضرة خاص تكون بعد يوم الأربعاء بعد العشاء، إن أذنتم طولت شوي، مناسب رأيكم؟ خاص يكون بعد يوم الأربعاء بعد العشاء ونطيل شوي نأخذ راحة، مناسب تم، نعم الرأي شيخ فاتح. أما الأسبوع الذي بعده فأنا لن أكون موجودا، سأكون في المدينة إن شاء الله على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. البيض البئر مجانا ولا بفلوس؟ الأرض يجوز، بس ما يجوز لك أن تدخل داخل الأرض إذا كانت مسورة، ما تتسور السور، الأرض مملوكة وفيها بئر، أن تأتي بمكينتك وتنزلها في مكان صغير معها بلاستيك تنزلها يجوز، لا تستأذن أحد، لأنها لا غير المملوكة اللي في البر، قليل غير المملوكة الآن يا شيخ، الأبر القديمة شوف الصمان والدحول هذه قليلة جدا الآن، بالعكس الآن الدفاع المدني يغلقها جميعا الآن غير مملوكة. إذا كانت غير مملوكة اللي هي مباحة خذ، ما حد يقول لك لا، ما حد يقول لك لا. في الشيب هذا في بعض الأشياء تكون تبع البلدية، خذ يعبي لك مجانا لأنها أرض غير مملوكة تبع البلدية. سم شيخنا. النمور والفهود، المذهب هل هي ملحقة بالسباع أو روايتان؟ هل هي ملحقة؟ ومشهور المذهب أنها ملحقة بالكلب من باب القياس، لأنهم يقيسونها هنا ويقيسونها أيضا في النجاسات، قاعدة مضطردة، يرون أنها تغسل سبعا هناك وتغسل سبعا هنا، ولا يجوز بيعها، يجوز شراؤها إذا كانت الصيد بس. فالمذهب أنه لا يجوز، مثل الكلب نفس الفكرة. الاختصاص هذا واسع جدا يا شيخ، قد يكون اختصاصا شخصيا وقد اختصاصا كليا أو عاما. الاختصاص العام مثل المسجد، ما يجوز أحد أن يبيع المسجد أنه عام، الطرق هذا اختصاص عام، نفع عام، منا لمن سبق عرفه، وذلك حكي الاتفاق أنه لا يجوز التملك في مكة ولا في عرفة ولا في منا. المذهب مفردات المذهب أظن ما فقه مشاهدة، لا أدري عن المذهب الأخرى، المذهب أن مكة مختصة فتبني بيتك لكن لا يكون ملكا لك، ولذلك عندهم في مشهور المذهب أن مكة لا يجوز التملك فيها، هذا مشهور مذهب الحنابلة، عند الحنابلة أربعة مناطق لا يجوز التملك فيها، مكة والعراق ويعنون به السواد دون الحيرة والشام ومصر، لا يجوز التملك في هذه الأربع، مكة لكونها نفعا عاما